ولها مناسبة بالنسبة لما قبلها، فقد تقدم في تفسير ما قبلها وقوله سبحانه في إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا إلى آخر الآية. بيّن الله عز وجل هناك أن نعيم الدنيا إلى زوال، ثم بيّن هنا أن ما بعد زوال الدنيا بداية الدار الآخرة، فهي نهاية إلى بداية. فمن حين يتوفى الشخص ويغادر الدنيا تقوم قيامته وتبدأ الدار الآخرة عنده. ولهذا قال العلماء إن الدار الآخرة تشمل ما يكون بعد الموت. بيّن الله عز وجل هنا مشاهد مما يكون بعد الموت. تنتظر الناس جميعا وفيها العقوبة الشديدة للكفار على كفرهم. هذه الأهوال العظيمة تكون بعد البعث، فيراها الناس ويعيشون أحداثها. ولهذا كما أن الأرض تتزلزل فإن قلوبهم تتزلزل رعبا يوم ترونها. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هنا ذكر الله عز وجل مشاهد من مشاهد هذا اليوم العظيم. المشهد الأول ذكره بقوله ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. نسير الجبال كما ذكر الشيخ رحمه الله يعني واذكر يوم القيامة حين نزيل الجبال عن أماكنها ونسيرها فتسير سيرا بعد أن كانت ثابتة مثبتة للأرض، صارت في هذا اليوم العظيم بإرادة الله وبقدرته تسير سيرا. مما يذكره المفسرون عند هذه الآية أن الله عز وجل أخبر عن حال الجبال في هذا اليوم العظيم، فذكر أمورا متعددة. والجمع بينها ما أشار إليه الشيخ رحمه الله، فإنه قال إن الله عز وجل يزيلها عن أماكنها ويجعلها كثيبا ثم يجعلها كالعهن المنفوش ثم تضمحل وتتلاشى وتكون هباء منبثا. إذن هذه الجبال يسيرها الله عز وجل إلى ماذا؟ إلى الفناء، فمصيرها إلى الفناء. ذكر الله عز وجل في القرآن أنه يحمل الجبال يوم القيامة من أماكنها ويسيرها ويدكها دكة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. ثم ذكر في موضع آخر أنه يفتتها حتى تذهب صلابتها الحجرية وتلين فتصير كالعهن المنفوش، والعهن المنفوش هو الصوف المندوف كما قال الله عز وجل: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فبعد أن كانت صلبة قوية صارت ضعيفة كالصوف المنفوش. ولهذا قال: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيبا. وقال سبحانه: وبست الجبال بسا، أي فتتت. ثم ذكر جل وعلا أنها بعد ذلك تصير هباء وسرابا. وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. هباء منبثا يعني غبارا متطايرا في الجو قد ذرته الريح. وهذا يبين أن مصير هذه الجبال إلى الفناء، لأن السراب لا شيء كما دل على ذلك القرآن. قال الله عز وجل: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. إذن السراب لا شيء. هكذا الجبال أخبر الله عز وجل أن مصيرها وسيرت الجبال فكانت سرابا، تصير إلى لا شيء وهو الفناء. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، بعد أن أخبر الله عز وجل بحال الجبال أخبر بحال الأرض في هذا اليوم العظيم، تكون بارزة. ما معنى بارزة؟ قال الشيخ رحمه الله: تصير قاعا صفصفا لا عوج فيها ولا أمتا. يعني بارزة بادية ظاهرة ليس عليها جبال، لأن الجبال أزيلت، ولا شجر ولا بناء، وليس هناك مكان يواري أحدا أو يختفي فيه أحد من الناس. وترى الأرض بارزة، والخطاب هنا لكل من يتأتى خطابه، ممن يشهد يوم القيامة. وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. هذا هو المشهد الثالث. المشهد الأول للجبال، المشهد الثاني للأرض، المشهد الثالث للخلائق الذين كانوا يعيشون على هذه الأرض آمنين مطمئنين مستمتعين بما حباهم الله عز وجل، يحشرهم جل وعلا: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. الحشر بمعنى الجمع، يجمعهم الله عز وجل، يبعثهم أينما كان من قبورهم تحت الأرض، يبعثهم من البحار في من غرق فيها ومات فيها، يبحثهم أو يبعثهم من كل مكان كانوا فيه، ثم يحشرهم يعني يجمعهم أولهم وآخرهم على تلك الأرض للحساب والجزاء. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، يعني لم نترك منهم أحدا بلا بعث، كما قال الله عز وجل: لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ذكر الله عز وجل تسيير الجبال بالفعل المضارع، ثم ذكر الحشر بالفعل الماضي: وحشرناهم. قال المفسرون: ذكره بالماضي لتحقق وقوعه ولبيان أن حشرهم قبل تسيير الجبال، وهذا أعظم في الهوى، فإنهم يشهدون بأعينهم بعد أن حشروا هذه المتغيرات الكونية العظيمة، ومنها تسيير الجبال: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. لما ذكر الله عز وجل حشرهم، وكان حشرهم لمقصد وهو عرضهم على الله عز وجل للجزاء والحساب، بين جل وعلا بعد ذلك كيفية عرضهم. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا. عرضوا، هذا بناء للمجهول، بناء لما لم يسمى فاعله، وهو يربي المهابة في القلب ويظهر عجز الناس، حيث يساقون ويعرضون، يساقون إلى أرض المحشر ويعرضون على الله لا حول لهم ولا إرادة. وعرضوا. ورد في بعض الأحاديث أن الملائكة تعرضهم بأمر ربها، كما قال الله عز وجل: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. هذا العرض لأجل الحساب أمام الله عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ولهذا ذكر الشيخ أن عرضهم للنظر في أعمالهم، فيحكم فيهم الجبار جل وعلا بحكمه العدل الذي لا جور فيه ولا ظلم ولا يظلم ربك أحدا. وعرضوا على ربك صفا، كما أنهم في ضعف لا قوة معه، فإنهم في انكشاف لا ستر فيه، يعرضون صفا مصطفين ظاهرين لا يخفى منهم أحد. قال ابن كثير في تفسيره: يحتمل أن يكون المراد أن جميع الخلائق يقومون بين يدي الله صفا واحدا. الاحتمال الآخر أنهم يقومون صفوفا صفوفا. وعلى كلا الاحتمالين فإنهم لا يستر بعضهم بعضا، فهم منكشفون أمام العرض على الله عز وجل. وعرضوا على ربك صفا. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. هذا كما ذكر الشيخ خطاب من الله جل وعلا لهم، هؤلاء الضعفاء المنكشفون كانوا في الدنيا يفرون مما يؤذيهم ويستترون باللباس والاختفاء ويتقوون بالمال والأهل والأعوان، ولكن في هذا اليوم لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، جئتمونا فلا مفر لكم. وهذا الفعل أكد بثلاث واكدات: اللا وقد والقسم المقدر. والله لقد جئتمونا فلا مفر لكم. لكن أين لباسكم؟ أين قوتكم؟ أين أموالكم؟ كما خلقناكم أول مرة. بيان لانكشاف الخلق وتلاشي أملاكهم وذهاب سلطانهم وأعوانهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده. الحديث متفق عليه. حفاة غير منتعرين، عراة غير مستترين، غرلا، ما معنى غرلا؟ أحسنت، غير مختونين. كما خلقناكم أول مرة. ثم قال الله عز وجل: بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. هذا الخطاب صدر ببل، وبل كما يقول أهل اللغة تفيد الإضراب، وهذا يسميه أهل اللغة إضراب انتقالي. فهو خطاب لمنكر البعث، فالكلام سابقا عام، وهذا الخطاب لمنكر البعث. قال الواحدي: بل زعمتم خطاب لمنكر البعث خاصة، ومعناه بل زعمتم في الدنيا أن لن تبعثوا، لأن الله وعدهم البعث فلم يصدق. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، يعني للبعث والجزاء، والموعد يشمل زمان الوعد ومكانه. وبل هنا تفيد أن الكلام الأول تم وبدأ في المؤمن والكافر إلى قوله بل زعمتم. فمن قوله بل زعمتم هذا خطاب للكفار منكري البعث: كنتم في الدنيا تتعززون على المؤمنين بالأموال والأنصار وتنكرون البعث والقيامة، فالآن تركتم الأموال والأنصار في الدنيا وشاهدتم عيانا أن البعث والقيامة حق، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب، ما المراد بالكتاب؟ أي كتاب؟ نعم أحسنت، هو كتاب العمل. وأل في الكتاب يقول العلماء للجنس، وعلى هذا في المراد يعني وضعت كتب، لأن الجنسية تفيد الاستغراق، فليس كتابا واحدا، لكل فرد من أفراد الناس كتاب مستقل. ووضع الكتاب يعني كتاب أعمال العباد، لكل واحد منهم كتاب. هذه الكتب التي كتبتها الملائكة وأحصت فيها أعماله توضع في هذا اليوم في أيديهم، فمنهم آخذ كتابه بيمينه، ومنهم آخذ كتابه بشماله كما أخبر الله عز وجل في كتابه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وصيغة المضارع تفيد تحقق الوقوع كما تقدم، ووضع الكتاب، كما أنها تعطي القارئ والسامع انطباعا كأنه يشهد الموقف أمام عينيه. بعد أن قرأ الناس كتابهم ووجد المجرمون منهم جرائمهم في حق ربهم وحق الناس مكتوبة منشورة أسقط في أيديهم، فلا عذر ينفع ولا مفر ولا مهرب، والجزاء أمام الحكم العدل. خافوا من هول الجزاء والفضيحة أمام الخلق أجمعين، أخبر الله عز وجل عنهم فقال: فترى المجرمين، بعد أن قرأوا كتابه، مشفقين مما فيه، يعني مما في الكتاب، ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فترى المجرمين، الخطاب لمن يتأتى خطابه، فترى أيها الإنسان المجرمين. ما المراد بالمجرمين؟ هل يدخل فيهم العصاة من المسلمين؟ قال مجاهد رحمه الله: هم الكافرون. وذكر بعض أهل العلم أن كل مجرم ذكر في القرآن فالمراد به الكافر. وهكذا درج كثير من المفسرين كابن جرير وغيره، فالمراد بالمجرمين الكفار. فترى المجرمين مشفقين مما فيه، هنا تنبيه، وهو لا يخص هذه الآية بل يفيد فيها وفي غيرها من الآيات التي يقول المفسرون إنها وردت في شأن الكفار. ورود آية في شأن الكفار لا يعني أن المسلم لا ينتفع بها ولا يتعظ بدلالتها، بل إن الله عز وجل ساقها في كتابه ليتعظ بها عموم الخلق. وقد قرر هذا المعنى، يعني معنى أهمية انتفاع المسلم بما ورد في القرآن وإن كان في شأن الكفار، قرره جماعة من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن تعليل ذلك أن الله عز وجل بين سبيل المجرمين تحذيرا للمسلمين وللمجرمين أيضا. أمر آخر أن المسلم قد يكون عنده شعبة من كفر أو شرك، فيكون له من الوعيد الوارد على الكفار بقدر ما عنده من شعب الكفر أو الشرك. ثم إن المسلم لا يدري بماذا يختبر له، ولهذا كان الصحابة والسلف يتعظون بتلك الآيات. من الشواهد على ذلك حديث الثلاثة الذين هم أول الناس تسعر بهم النار يوم القيامة، وهم رجل قرأ القرآن وتعلم العلم، ورجل أنفق في سبيل الله، ورجل جاهد وقتل في سبيل الله، وهؤلاء من أهل هذه الأمة. وقد جاء في الحديث إنهم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة لكونهم عملوا ذلك رياء وسمعة لا لوجه الله، كما دل على ذلك الحديث. معاوية رضي الله عنه لما أخبر بهذا الحديث قال صدق الله ورسوله، ثم تلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الآية في شأن المسلمين أم في شأن الكفار؟ في شأن الكفار، بقوله ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومع ذلك معاوية رضي الله عنه ذكرها عظة لمن يرائي من أهل هذه الأمة، وهذا يفيد المعنى الذي ذكرته آنفا، وهو أن الآيات وإن جاءت في شأن الكفار إلا أن أفراد هذه الأمة قد يكون عندهم شعبة من الشرك أو الكفر، فيكون لهم نصيب من دلالة هذه الآية، ولهذا كان الواجب عليهم الاتعاظ والاعتبار. فترى المجرمين مشفقين مما فيه، مشفقين يعني خائفين مما في كتب أعمالهم من السيئات التي عملوها في الدنيا وهي موجبة لعقاب الله عز وجل، فاضحة لهم بين الخلائق أجمعين. ما مقالتهم وهم في هذه الحال؟ ويقولون يا ويلتنا، يا ويلتنا، ليا هذه الإيش؟ حرف نداء للنداء، والويل هو الهلاك، يعني يا هلاكنا هل هم يخاطبون الهلاك؟ قال بعض المفسرين إن حرف النداء يا يأتي للتنبيه، فالمراد به هنا التنبيه. وقال بعضهم إنه للخطاب فعلا، فيكون على هذا يعني يا هلاك احضر لنا، يعني يا هلاك انزل بنا، حيث أيقنوا بالهلكة وأن لا مفر لهم ولا مهرب، ولهذا قالوا يا ويلتنا، يعني يا هلاكنا احضرنا. الشيخ محمد بن عثيمين رجح الأول، وهو أن ياء النداء هنا للتنبيه، لأن النداء يتضمن دعاء وتنبيها. يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، هذا استفهام. مقصود الاستفهام هنا ليس طلب جواب، وإنما هو استفهام تعجب من متفجر، وهم يتعجبون حال تفجعهم مما رأوا من تلك الأعمال المحصاة عليهم، ومما أيقن من الجزاء والعقاب الذي ينتظره. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الصغيرة والكبيرة ورد عن بعض المفسرين أنه فسر الكبيرة الصغيرة بالقبلة والكبيرة بالزنا، وقال بعضهم غير ذلك. الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان يقول: وقول من قال الصغيرة القبلة والكبيرة الزنا ونحو ذلك من الأقوال في الآية إنما هو على سبيل التمثيل للحصر. وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام في مقدمته النافعة، مقدمة في أصول التفسير. وقد ذكر رحمه الله أن السلف يفسرون الشيء بمثاله، ويفسرونه أحيانا بما يدخل في عمومه، لا لقصد التخصيص بهذا المثال، وإنما لأجل التقريب والتوضيح. فالصغيرة تشمل كل صغيرة من القبلة وغيرها، والكبيرة تشمل كل كبيرة من كبائر الذنوب من الزنا أو غيره. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يلحظ أنهم بدأوا في تعجبهم حال تفجعهم بالصغائر، لأنها أعظم ما يتعلق به التعجب، فإن الكبائر من شأنها أن تحصى وتظهر، لكن لما وجدوا الصغائر وهي من الكثرة بمكان قد أحصيت عليهم، هالهم أمر كثرتها فقدموها. عطفت عليها الكبيرة لبيان عموم الإحصاء، وهم عجبوا من إحاطة هذا الكتاب بجميع الأعمال صغيرها وكبيرها. ثم إن الله عز وجل قال: ووجدوا ما عملوا حاضرا، وجدوا ما عملوا من خير أو شر مكتوبا مثبتا في صحائف أعمالهم، فجوزوا عليه الجزاء العدل. ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك: ولا يظلم ربك أحدا. لا يظلم ربك أحدا من هؤلاء المجرمين ومن غيرهم. ونفي الظلم عن الله يتضمن أمورا: الأول أنه لا ينقص أحدا من حسناته، الأمر الثاني أنه لا يزيد على أحد في سيئاته، الأمر الثالث أنه لا يعاقب أحدا بما لم يفعله. فهذا مما يدخل في قوله: ولا يظلم ربك أحدا. ومن ذلك أيضا أنه جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين الشرائع وحذر الخلق من طريق الهلكة وبين لهم الثواب والعقاب، فقطع معذرتهم: ولا يظلم ربك أحدا. من القواعد عند العلماء أن النفي في أفعال الله وفي صفاته يتضمن إيش؟ يتضمن إيش؟ إثباته. لأنهم يقولون إن النفي المحض عدم محض، والله عز وجل موصوف بالكمال، ولهذا فإن النفي في أفعال الله وفي صفاته لا بد أن يتضمن كمالا. النفي يتضمن كمال ضد المنفي، كما في قوله جل وعلا: لا تأخذه سنة ولا نوم. يتضمن كمال إيش؟ الحياة، لأن السنة والنوم من نواقص الحياة. هنا: ولا يظلم ربك أحدا، يتضمن كمال العدل. أحسنت. فقوله جل وعلا: ولا يظلم ربك أحدا، يتضمن كمال العدل، وهو من صفات الله عز وجل، فهو جل وعلا الحكم العدل لا يظلم أحدا. هذا ما يتعلق بتفسير هذه الآيات أو هؤلاء الآيات. نقف عند بعض العظات والعبر بعد الفراغ من تفسيرها. العظة الأولى تتعلق بالعظمة والهول في يوم القيامة، كما أن الجبال تسير في يوم القيامة، فالناس يسيرون إلى أرض المحشر يتبعون الداعية لا عوج له، وكما أن الأرض بارزة يوم القيامة فالناس كذلك بارزون مكشوفون يوم هم بارزون لا يخفى على الله منه شيء. التسيير يعطي المتدبر قوة الخالق جل وعلا وعظمته، ويعطيه أيضا ويربي في قلبه الخوف من شدة هول ذلك اليوم. فالجبال في الدنيا من أعظم خصائصها الثبات، البناء قد يزول قد يهدم، من أعظم خصائص الجبال الثبات، لا سيما الجبال الشامخة، بل إن الجبال هي التي تثبت الأرض. من يذكر لنا الآية التي فيها أن الجبال تثبت الأرض؟ أحسنت، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم. رواسي هي الجبال، هذه الجبال التي من شأنها الثبات في نفسها، بل إنها تثبت الأرض، مآلها يوم القيامة أن تسير سيرا بقدرة الخالق جل وعلا ولهول عظيم يكتنف الأرض في ذلك اليوم العظيم. تضمنت هذه الآيات ثلاث مشاهد من مشاهد يوم القيامة، بدأت بما يكون للمخلوقات العظيمة القوية الأرض والجبال من ضعف وانكشاف، ثم وصلت إلى بيان حال الإنسان الضعيف حين يحشر، فما أعظم ضعفه وما أشد ظهور مخبآته يوم تبلى السرائر. هذا مصير المخلوقات العظيمة الأرض والجبال التي عرضت عليها الأمانة فأبت أن تحملها وأشفقت، يعني خافت من حملها، فما مصير الإنسان الذي عرضت عليه الأمانة فتحملها؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هل لهذا الإنسان مفر؟ كلا لا وزر. هل يمكن أن يغفل عنه أو ينسى؟ فلم نغادر منهم أحدا. هل له مأوى أو منزل أو مغارة في جبل يحتمي بها وترى الأرض بارزة؟ ذهبت جبالها، ذهب بناؤها، لا مغارات لا جبال، كلا لا وزر. لا وزر يعني لا ملجأ لأحد دون الله. هل يمكن لأحد أن يستتر من العرض على الله وحسابه في زحام البشر؟ وعرضوا على ربك صفا. ثم ذكر الهول العظيم بظهور العورات أمام الله وأمام الناس، عورات البدن، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، عورات العمل، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. من العبر أيضا التي نستفيدها من هذه الآيات من قوله سبحانه: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يستفيد المؤمن مراقبة ربه في كل ما يأتي، ويذر من صغيرة وكبيرة. فمن لم يحفظ ربه بترك عصيانه ومراقبته في الخلوات، فليعلم أن معاصيه محصاة محفوظة، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملك يرقب قوله ويكتبه، حاضر معد لذلك. مما نستفيده أيضا من هذه الآية أن العبد ينسى ذنوبه، ينساها في الدنيا، وينساها في الآخرة، لكنه يذكر بها ويطلع عليها يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ولهذا قد يفاجأ أولئك الناسون حين يقرؤون صحائف أعمالهم فيقولون كما قال المجرمون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يقول ابن القيم: إن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه، وما ينساه مما علمه أضعاف ما يذكره. هذا في الدنيا، سيذكر بذلك كله يوم الجزاء والحساب حين يوضع كتابه بيده. ولهذا من الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، وهذا دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به بعد التشهد وقبل السلام في الصلاة: اللهم اغفر لي من يقبله ما قدمت، طيب أحسنت، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. الشاهد: وما أنت أعلم به مني. فهذا يبين أن العبد يجهل كثيرا من ذنوبه. أبو بكر الصديق، والحديث البخاري، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. ماذا قال له؟ من يذكر؟ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لنقف: الصديق أفضل هذه الأمة بعد نبيها، يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ما حالنا نحن؟ الواحد منا الآن لو سأل نفسه: هل أنا ظلمت نفسي ظلما كثيرا؟ قد يتردد، يقول: ممكن ظلمت نفسي لكن ليس ظلما كثيرا، لجهلنا بأنفسنا وجهلنا بذنوبنا وجهلنا بعظمة ربنا. إذا كان الصديق يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك، فما حالنا؟ هناك ذنوب أحيانا ينساها العبد، لا سيما ذنوب القلوب ومعاصي القلوب، يغفل عنها كثير من الناس. ولهذا كان مما ينبه عليه، وهذا نبه عليه العلماء الربانيون، أن يكون الاستغفار عاما، وأن يتوب المؤمن إلى الله توبة عامة. لو رأينا صيغ الاستغفار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم نجد فيها عموم، بل في الصيغة السابقة: وما أنت أعلم به مني، حتى يشمل كل ذنب أنت لا تعرفه لكن ربك يعرفه. أيضا عند التوبة، وهذه قضية مهمة نبه عليها شيخ الإسلام، كثير من الناس إذا أراد أن يتوب يتذكر ذنوب حاضرة أمام عينيه فيتوب منها، وهذا حسن، لكنه يغفل عن التوبة العامة، مع أنه في أمس الحاجة إلى التوبة العامة. فكما أننا نستغفر استغفارا عاما، فعلينا أيضا أن نعقد قلوبنا على توبة عامة إلى الله عز وجل من كل الذنوب ما علمنا منها وما لم نعلم. فمسألة التوبة العامة هذه يغفل عنها كثير من الناس مع عظم الحاجة إليها. من الدروس أيضا التي نستفيدها من هذه الآيات: هؤلاء لما قرأوا صحائف أعمالهم وتفجعوا مما وجدوا فيها، بدأوا بالصغائر: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال عون بن عبد الله: ضج والله القوم من الصغار قبل الكبار. وقال قتادة: يشتكي القوم من الإحصاء ولم يشتكي أحد ظلما، فإياكم والمحقرات من الذنوب فإنها تجتمع على صاحبها حتى تهلكه. الفائدة التي ذكرتها قبل قليل هي أن يحذر المسلم من صغائر الذنوب، فإن هذه الصغائر قد تقوده إلى الكبائر، وقد تكون سببا في هلكته. ومما يبين التحذير من ذلك أمور: الأمر الأول أن الصغيرة مع الإصرار قد تصير كبيرة. قال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. الأمر الثاني أن ما نظنه مما نعمله صغائر قد يكون عند الله كبيرة. أنس رضي الله عنه يخاطب التابعين في عصر التابعين فيقول: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات المهلكات. رواه البخاري. إذا كان هذا خطاب أنس للتابعين فما بالك بحالنا اليوم. أمر ثالث، عائشة رضي الله عنها تقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائش إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. رواه الدارمي وصححه ابن حبان. الأمر الرابع أن الصغيرة مع الصغيرة تجتمع حتى تهلك صاحبها. عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب فإن مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ به صاحبه يهلكه. رواه الإمام أحمد وحسنه ابن حجر. من الفوائد أيضا التي نستفيدها الآيات السابقة إثبات أن الذنوب منها صغائر ومنها كبائر، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والعلماء لهم آراء في ضبط الكبيرة وضبط الصغيرة. ومن أشهر ما قيل في ذلك أن الكبيرة هي ما توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار أو نفي إيمان أو أوجب حدا في الدنيا، يعني ما أوجب حدا في الدنيا أو توعد عليه بأحد هذه الأمور في الآخرة فهذا كبيرة. وهذا مما يعني يضبط الكبائر إلى حد ما، وهو من أحسن ما قيل في ضبط الكبائر. وعلى هذا الضبط فما سوى ذلك يكون من الذنوب الصغيرة. من الفوائد أيضا التي نستفيدها من الآيات المتقدمة في قول الله جل وعلا: ولا يظلم ربك أحد. ذكرت فيما مضى أن النفي في صفات الله عز وجل وأفعاله يتضمن كمال ضد المنفي، فالنفي هنا يتضمن الدلالة على كمال عدل الله عز وجل، فهو سبحانه حكم عدل لا يضع الأشياء إلا في مواضعها. ومما قرره العلماء أن وضع الأشياء في غير مواضعها ليس ممتنعا على الله عز وجل لذاته، بل هو ممكن له، لكنه جل وعلا لا يفعله لأنه لا يريده بل يكرهه ويبغضه. فهو جل وعلا قد حرم على نفسه الظلم كما في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهو جل وعلا قادر على الظلم، لكنه جل وعلا يكرهه ولا يريده، ولهذا حرمه على نفسه فضلا منه جل وعلا. وهذا مما يفيد حمده جل وعلا والثناء عليه، لأنه ترك هذا الظلم وهو قادر عليه. إذ الذي يترك الظلم وهو عاجز عنه لا يحمد، بل الحمد لمن هو قادر على الظلم لكنه جل وعلا أخبر وقوله حق، ولا يظلم ربك أحدا. وفي الحديث إني حرمت الظلم على نفسي. الإمام أحمد في المسند روى حديث عن جابر بن عبد الله يتعلق بتفسير الآيات التي مرت معنا، لعلي أذكره لما فيه من العبرة. وإسناده حسن. قال جابر بن عبد الله: بلغني حديث عن رجل سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجابر بن عبد الله صحابي، وهو يقول: بلغني حديث عن رجل سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي، فسرت إليه شهرا، يعني مسافة شهر، من أجل حديث واحد، حتى قدمت عليه الشام، فإذا عبد الله بن أنيس وهو صاحب هذا الحديث، فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. فقال: جابر بن عبد الله؟ فقلت: نعم. فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته. فقلت: حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. كم من حديث لم نسمعه ولم نسعى في سماعه ولا البحث عنه والاطلاع عليه، وهو في متناول أيدينا والكتب قريبة منا والدروس متاحة لنا. وجابر يسافر من أجل حديث واحد، يقول: خشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمع هذا الحديث. قال عبد الله بن أنيس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله عز وجل الناس يوم القيامة غراة غرلا بهما. قلت: ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وله عند أحد من أهل النار حق حتى أقصه منه. حتى اللطبة. قال قلنا كيف وإنما نأتي الله غراة غرلا بهما؟ قال بالحسنات والسيئات. هذا الحديث وهو مما ذكره ابن كثير وغيره في تفسير الآيات المتقدمة يتضمن فوائد تتعلق بتفسير هذه الآية، منها قوله صلى الله عليه وسلم يحشر الله الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما، وهذا تفسير لقوله لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، عراة لا ثياب عليكم، غرلا غير مختونين، بهما ليس معكم شيء، لا مال ولا أعوان ولا أولاد، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء. من الفوائد أيضا ولعلي أختم بهذه الفائدة وهي ما ذكره الشنقيطي في تفسيره أن هذه الآيات تفيد أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذه مسألة يذكرها الأصوليون والفقهاء، ومعناها أن الخطاب بفروع الشريعة متوجه إلى الكفار، كما أن الكفار مخاطبون بأصل الشريعة وهو طلب الدخول في الإسلام، فهم مخاطبون بفروع الشريعة أيضا، ولهذا يعاقبون في الآخرة على ترك فروع الشريعة كما يعاقبون على ترك أصل الإسلام، كما قال الله عز وجل في شأنهم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فهذا يدل على أنهم كفار ومع ذلك عوقبوا على ترك الصلاة، فهذا يدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. كذلك في هذه الآية كون الكفار يقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها يدل على هذا المعنى، لأنهم وجدوا في كتاب أعمالهم صغائر ذنوبهم محصاة عليهم، فلو كانوا غير مخاطبين بها لما سجلت عليهم في كتاب أعمالهم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا جميعا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه، منارة علم ومنبر هدى، منبر هدى، منبر هدى، منبر هدى، منبر هدى، منبر هدى، منبر هدى، منبر هدى.